لما كنت اقول يا وله كانت نية تكلمني لما كنت اقول يا وله كانت نية تكلمني خليت ايدي من المال ندمت على اخويا عن الاخرس مرضش يكلمني رجعت عيال لما الفرش كلمني بلد الحبايب بلدك يا من يوازنك بلد الحبايب بلدك يا من يوازنك لبس حرير بلدك يا عز من عياني من عياني بلد الحبايب بلدك اللي بلاني لافي الشملة ونظرتي العجم والشاملة والبس بلدي والشاملة وكل جمح وشاملة بلد الحبايب بلدي يا من يوزني بلد الحبايب بلدي عمل ابويا بعت لي خطاب قلت له رمان طاب رحت لقيته خطاب حياة الاربع الاقطاب حياة عالي ابني خطاب ضربة جاتني عالطباب خلفت النخل الرطاب خلفت البطن الحطاب تعب الماء الغاشم الطاب بلدي الحبايب بلدي يا من بلد الحبايب بلدي يا من يوزني لبس حرير بلدي يا عز من عياني من عياني بلد الحبايب بلدي يا ليل انا كل محبك يا غزالي كل ما حبك يا غزالي تزحفني وترميه لحزالي شمست في عزالي بلد الحبايب بلدي يا من يوزني بلد الحبايب بلدي يا من يوزني لبس حرير بلدي حبابة طرية فكرة شلفتني رقية نستني الزرعة والطرية بلدي الحبايب بلدي يا من يوزني بلد الحبايب بلدي يا من يوزني لبس حرير بلدي يا عز من عياني من عياني بلدي الحبايب بلدي يا ليل التكتيك في مصر الشارع التلاتين ومن خلجات التلتين شربت الرايد عالطين يا ام خدود مشرفين بلد الحبايب بلدي يا مدينة.